حدثنا، وقال فلان أخبرنا. والفعلان تنازع في قوله جرير، هذا الفعلان وهو أخبرنا، وقال الأول قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا، لكن هنا ما في تنازع لأنه ذكر الاثنين مع الفاعل، ذكر الاثنين مع الفاعل. أحيانا يقول حدثنا فلان وفلان، قال فلان أخبرنا، وقال فلان حدثنا جرير. في مثل هذه الحالة تكون القاعدة واضحة، أما هنا فقد أتى بالفعل مع الفاعل فلا تنازع. قال عن منصور عن أبي وائل، منصور معتمد، عن أبي وائل شكيك بن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا، أي شريكا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك، جملة حالية، الحالية نصير على الحال، أي والحال أن الله تعالى هو الذي خلقك وحده دون أن يشاركه في ذلك أحد حتى يشرك في العبادة، حتى يشرك في العبادة. قال القرطبي رحمه الله تعالى هو نحو قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومعناه أن اتخاذ الإنسان إلها غير خالقه المنعم عليه مع علمه بأن ذلك المطهر ولا الذي أنعم عليه من أقبح القبائح وأعظم الجهالات، وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم. قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت له إن ذلك العظيم، أي إن هذا الذنب العظيم، أي إن هذا الذنب وهو جعل الند لله تعالى، لا سبحانه وتعالى لذنب عظيم لا ذنب فوقه. قال ابن مسعود قلت ثم أي، أي ثم أي شيء يكون أعظم الذنب عند الله تعالى بعد جعل الند له؟ وتقدم أن الأولى عدم تنوينه لأنه مضاف لفظا إلى محظوظ والتقدير ثم أي ذنب أعظم، ثم قلت ثم أي، هذا أولى، ثم أي، إذا قلنا ثم أي فالمضاف إليه مقدر لفظا وتضاف إليه، أما إذا قلنا أي مقدر معنى وهو التقدير سواء، لكن كونه غير منون أقرب. قال رحمه الله تعالى قال ثم أي، قلت قال صلى الله عليه وسلم جوابا عن ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أي لأجل خوفك أن يشاركك في طعام، بخل على بخل أشد البخل ولده، ومع ذلك لئلا يزاحمه في الطعام يقتله، هذا من أقبح الكفر. وقال الشرك، وقال في الفتح أي من جهة إثار نفسي عليه عند عدم ما يكفي، أو من جهة البخل مع الوجدان. وخص الطعام بالذكر لماذا؟ لأنه كان الأغلب من حال العرب يقتلون لهذا، وكذا تقييده بخشية الأكل معه لكون عادتهم أنهم يقتلون أولادهم لخشيتهم ذلك، هم يعني أصناف، يعني العرب جاهلية كانوا يقتلون أولادهم، بعضهم يقتل البنات فقط، وأدو البنات من المكروبات عندهم. طيب، فهؤلاء صنف، وصنف آخر يقتلون كل من ولد، وهؤلاء أشد بخلا. هؤلاء السبب في ذلك كما يقولون إن رجلا زوج بنته لرجل فتغاضب الزوجان، فجاء الأب يأخذ بنته فتنازع مع الزوج فبدأ يتضاربان، فأعان زوجها على والدها فحالف أن لا تولد له بنت إلا ويذبحها، فتنفيذا لهذه الوصية لهذا الحليف كلما ولدت بنت يدفنها وهي حية، فاتبعته العرب على ذلك، كان عند السنة مستمرة عندهم جهلا يعني. والآخر خشية الإملاق، قالوا إنه عندنا ما عندنا دخل وما عندنا راتب وما عندنا زراعة وما عندنا تجارة، إذا هؤلاء إذا ولدوا لازم نذبحهم، فلذلك جاء الشرع وأبطل هذه العقيدة أو المعتقد الفاسد، وحرم قتل الأولاد ذكرا وإناثا، وجعله من أكبر الكبائر. قال وهو الذي ماذا أن يطعم معك؟ قال ابن مسعود قلت ثم أي؟ قال ثم أنت ثانية حليلة جارك، وهذا من أشد الزنا، أي التي يحل وطؤها. لماذا سميت حليلة؟ لأنه يحل وطؤها، وقيل التي تحل معه في فراش واحد، حل يحل ويحل. قال في الفتح هي مأخوذة من الحل لأنها تحل الحلال، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل من الحلول لأنها تحل معه ويحل مع أي نامان فراش واحد، وقال القرطبي رحمه الله تعالى: حليلته هي التي يحل وطؤها بالنكاح أو التصرف بأمته، والجار هو المجاور في المسكن والداخل في جوار العهد، يعني معناه جارك. عادة جاهلية وإسلاما إن الجار محترم، حتى في الجاهلية كانت الجاهلية يحترمون جيرانهم كما يحترمون أنفسهم، يرونه مثلهم. ففي مثل هذه الحالة ماذا يتوقع المسلم من أخي المسلم؟ أن يحميه في عرضه وماله وحرمته، فإذا خانه بذلك كان أشد الخيانة. وزيد على ذلك عبارة بقوله: أنت زانية أشد قبحا. الزنا من الكبائر، لكن المزانات أخص منه، وذلك لأن في مفاعلة وهو الاستمالة بمحاولة وقت طويل حتى توافقه هي وتكون خدينه وحبيبته، يعني يحاول يحاول يحاول يحاول حتى يقنعها. أما مثلا لو وقع عليها بغتة وزنى بها، هذا هو يعني زنا، لكنه لا يكون مثل هذا، لأن هذا إفساد للمرأة زيادة على الفجور، إفساد للمرأة. فلذلك كان أشد قبحا أن تزاني حليلة جارك، أشد قبحا. الزنا نفسه كبيرة، وكونه بجاري بالجاري بامرأة الجاري أشد منه، وكونه مع المزانة مع استمالتها ومحاولة ميل قلبها إليه أشد من ذلك. والمعاصي كلما احتف بها ما يزيد بشاعتها وقبحها تزيد عتوة، تزيد فجورا. الزنا بالمدرأة الأجنبية من الكبائر، والزنا بمحارمه بأخته بأمه أشد قبحا، والزنا في غير الحرم أشد من الكبائر، وفي الحرم أشد منه. يعني يختلف بالحال ويختلف بالوصف ويختلف كذلك أيضا بالزمان، كونه في أيام الحرم في أشهر الحرم في رمضان، يعني يزيد قبحا على قبحين، وهذا من هذا القبيل الزنا من الكبائر، لكن كونه مزانة يكون أشد قبحا من ذلك لأن في إفساد. ولذلك هنا يقول: وأقبح والزنا وإن كان من أكبر الكبائر والفواحش لكنه بحليلة الجار أفحش، وأقبح لما ينضم إليه من خيانة الجار. وهاتك ما عظم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من حرمته وشدة قبحه وشدة قبح ذلك شرعا وعادة، وشدة قبح ذلك شرعا وعادة حتى في العادة. فلقد كان الجاهلية يتمدحون بصون حرائم الجار، حرمة الجار، يعني الجاهلية كانوا يتبجحون به إذا يعني ويغضون دونهم الأبصار، كما قال عن ترف ماذا قال: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارة مأواها. شوف هذا جاهل، يعني جاهل. قال: إذا مرت علي امرأة جاري أغض طرفي عنها حتى تختفي عني. إذن هذا من محاسن الجاهلية، يذكر لهم محاسن هذا. فجاء الشرع فشدد في هذا الأمر وزاده شدة، لذلك قال: هذا من أكبر أشد بعد الكفر وقتل النفس أو الولد. قال النووي رحمه الله تعالى: قول صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك هي بالحاء المهملة وهي زوجته، سمي بذلك لكونها تحل له، وقيل لكونها تحل معه. ومعنى تزاني أي تزني بها برضها. شوف المزانات ماذا زادت؟ لأنه برضها ليس غصبا عنها بل برضها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها. الزنا من الكبائر، وإفساد المرأة جانبا آخر على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه. فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأة وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح. لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قل له: من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه. هذا هو من لا يأمن جاره بوائقه. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث متفق عليه وبالسند متصل. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن عامش عن أبي وائل. هذا معنى ذلك إذا قال مصنف هكذا، قال العلماء كالحبيب العراقي يحتمل وجهين: حدثنا فلان وفلان، قال فلان حدثنا فلان وساقه، هذا له أحد الاتجاه وجهين، وذلك أن يكون مقصود المصنف أن يبين صيغة شيخه أحد شيخيه بأنه عبر صرح بالتحديث، صرح بالتحديث، بينما الآخر ما صرح بهذا. هذا استفاد منه هذا الكلام، هذا واضح. الأمر الثاني أن سياق الحديث يكون لهذا الثاني، هذا احتمال ذكره العراقي، ولكن هو يعني الظاهر أنه هذا. يقول إيه؟ استفدنا من فائدتين: أولا صرح الشيخ هذا بالتحديد بدلا الآخر كما صرح بهذا قال عنه. ثانيا أن السياق الآتي لهذا اللي قال فلان كذا، إذا لم يسق الاثنين قال فلان كذا وقال فلان كذا، هذه عبارة التي سبقت لنا. وأحيانا يكون عن اثنين أو ثلاثة ثم من بينهم يقول قال فلان حدثنا فلان ويسقه، معنى ذلك أن الذي ساقه هو لفظ هذا لهذا الشيخ الذي يعني فصله أو ميزه عن غيره بالأسلوب. فهذا هو إيش حدثنا جرير عن عمش. إذن السياق هذا يكون لمن؟ لعثمان أبي شيبة وليس لإسحاق، أما إسحاق رواه بالمعنى. عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل أنه قال قال عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله، هو السائل رجل المبهم والسائل نفسه، قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وخلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعى معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها. والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتل أن نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا صريح في أن الآية نزلت تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في رواية الترمذي ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وعلى هذا الآية كانت نزلت سابقا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يصدق قوله من الآية. لكن وهذا هو الذي رجعه القرطبي. القرطبي يقول في المفهم هذه ظاهر هذه العبارة أن الآية نزلت بسبب هذه القضية، لكن قال رجح يشكونه قال القرطبي رحمه الله تعالى ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت بسبب هذا الذنب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. شو يرده في الصحيحين يقول فأنزل الله تصديق ذلك، ثم القرطبي يعكس هذا ويقول ما في الترمذي غير هذا، ولذلك يرجح ذلك. الآية نازلة قبل هذا ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وليس نزلت، لكن هذا خلاف ليه؟ خلاف ما في الصحيح. نقول يرجح ما في الصحيحين على ما في الترمذي. الترمذي يدل كلامه على أن الآية نزلت سابقا وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا، لا وكذلك، وليس لأن الترمذي قد روى هذا الحديث وقال فيه وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلا آخر الآية بدل فأنزل الله، وظاهر أن صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما كان قد نزل قد كان أنزل منها، على أن الآية تضمنت ما ذكره في حديثه بحكم عمومها. انتهى كلام القرطبي. قلت هذا هكذا رجح القرطبي رواية الترمذي على رواية الشيخين من أن الآية نزلت بسبب هذا السؤال، لكن الذي يظهر أن ما فيهما أصح فتبصر. الله تعالى الذي يبدو أن ما في الصحيحين يرجح على ما في الترمذي، هو حديث واحد أخرجه الترمذي خلاف ما أخرجه الشيخان، فما أخرجه الشيخان يكون أرجح. فنقول الآية إذا ذكر سبب نزول الآية نذكر هذا وليس نذكر ما قاله الترمذي رحمه الله تعالى، هذا أولى. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الكبائر وبيان أكبرها. والصحيح متصل المؤلف قال حدثني عمرو بن محمد بن بكر ابن بكير ابن محمد الناكد، هذا هو البغدادي أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة في قصر الحادي عشرة، قال حدثنا إسماعيل بن علي أمه عن سعيد بن جريج، تقدم سعيد بن إياس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. سعيد بن إياس تقدم لنا درسه في صحيح البخاري البارحة وهو الزهيري، هناك ذكره حدثنا الجريري، وقلنا إنه أخذ عنه بعد الاختلاط خالد بن الطحان وأخرجه البخاري عن طريقه مع أنه أخذ بعد اختلاطه، وقلنا السبب في ذلك إن البخاري متيقظ لهذا وعارف أن الجريري أن هذا الحديث من صحيح حديث الجريري وإن اختلط، بمعنى بدليل أن هذا الحديث رواه عنه يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع من أخذ عنه قول الاختلاط، فلذلك أخرج البخاري هذا الحديث لصحته عنده. فسأل يسأل يقول: فلماذا إذا كان كذلك ما أخرج البخاري رواية يزيد بن زريع ويترك هذا محل الإشكال؟ نقول هذا له عدة جوابات، ومن جملتها أن نقول بل أحسنها إن البخاري ما وقع له بصريع تحديثه إلا عن طريق خالد بن حذين طحان، أما رواية يزيد ربما لم يسمعها أو تكون إجازة أو تكون فيها كذا، فلذلك تحاشى عنها وأخرج هذا لكونه أعلى عنده من تلك. وهذا هو الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما اعترض عليه أبو زرعة الرازي لما وصل كتابه إليه وقلب أوراقه وقال يقول هذا صحيح، يقول هذا صحيح، ويذكر عن فلان وفلان وفلان وعن أحمد بن عيسى، ويذكر عن نسير قطان بن نسير، ويذكر كيف يقول صحيح. فلما جاء الطالب وعرض عليه ما قاله أبو زرعة من إنكاره على مسلم أجاب وقال: هذا لم يفهم أبو زرعة قصدي، إن هذا الحديث عندي صحيح من طريق النظيف ليس من هؤلاء الطريق، ولكن هذا عندي بعلو، فلذلك تحاشيت ذاك لأن سنده نازل فأخرجت هذا لكونه ثابتا عندي كلاهما، أو لكوني مسموعا عندي عنده. فهذه هي النقطة التي يميل أصحاب الصحاح عن الطرق التي هي بيّنت ذلك بصريح الاتصال، ويميلان إلى من اختلط وإلى المدلسين بالعنعنة، سببه هذا. قال رحمه الله تعالى الجرير هنا ماذا؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث على مكة، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعيد بن جرير. وهذا هنا ذكرنا إيش؟ هنا قد تبين بما ذكر أن حديث الجريري لا تصيح إلا إذا جاءت من طريق قدماء أصحابه هم المذكورون في كلام العجري، فتنبهوا إلى ذلك أشرت في أهلية العلا حيث قلت: ومنهم سعيد الجرير مختلط ملطن للضير، قبل اختلاطه روى الثوري بشر وإسماعيل يا أخي. إسماعيل من هو؟ إسماعيل ابن أبي إسماعيل بن عليا. إذن هذا أخرجه مسلم عن طريقه ونجا مسلم. إسماعيل يا أخي، وبعده يزيد وعيسى وكذا، نجل أبي عدي أيضا أخذ يزيد بن زريع، وبعضهم يقول عنهم اختلط، بل كبير الشيخ فرق ما ضبط، يعني فرق بين سوء الحفظ وبين الاختلاط، يعني بعض مثلا يختلفون إن فلانا اختلط، لا وينكر عنه لا ما اختلط، ولكنه كبر فساء حفظه، كبر فرق حفظه، هكذا يعبرون، يرد بعضهم على بعض. مثلا الإمام أحمد يقول فلان مختلط، فيعي ابن معين يقول لا ما اختلط ولكنه كبر فساء حفظه. إذن بينهما فرق، الاختلاط أشد وسوء الحفظ لكبري أخف، فمن كان بهذه الشاكلة لا يكون مثل المختلطين. فلذلك بعضهم قال جريري ما اختلط، إنما يعني لما كبر ساء حفظه، فهذا هو السبب وهو أخف بكثير ممن اختلط. قال الجريري عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الصحابي رضي الله تعالى عنه، وتقدم هو ماذا قال شرح العديد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أداس استفتاء وتنبيه، أنبئكم، وفي رواية البخاري على أخبركم، وهي رواية أبي عوانة المستخرج، بأكبر الكبائر. قال الشيخ مدقق العيد رحمه الله: هذا يدل على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وعليه أيضا يدل قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وفي الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر، لأن من قال كل ذنب كبيرة فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء واحد، فكأنه قيل: ألا أنبئكم بأكبر الذنوب؟ لا لا لا، هو واضح. على كل حال إن المسألة فيها خلاف، هناك من العلماء من يرى من لا يرى ذنبا صغيرا أصلا ما في، نظرا إلى الذي وأصى إلى عظم الله سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه، أي ذنب يقول كبيرة، ما في ولاة الصغيرة ينفون هذا ويردون عليه بمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، قال إذن هناك في أكبر وفي كبير وفي صغير مقسم وأقسى، فهذا هو الواضح. ثم قوله أكبر الكبائر ليس على الظهير من الحصر بل من فيه مقدرة، لأن الكبائر هي أكبر الكبائر كثير، فقد ثبت في أشياء أخر أنها من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر من بمن من أكبر الكبائر. إذن دل على أنبئكم بأكبر الكبائر معناه بما كان من أكبر الكبائر، بما كان من أكبر الكبائر وليس هو أكبر فقط. قال الإشراك بالله هذا هو أكبرها، وقرب الوالدين عصيانهما وترك الإحسان إليهما. ثم ماذا؟ قال وشهادة الزور أي الشهادة بالكذب والباطل، وإنما كانت من أكبر الكبائر لأنها توصل بها إلى إتلاف النفوس والأموال وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلل الله، فلا شيء من الكبائر أعظم ذلك ولا أكثر فسادا منها بعد الشرك. قال هذا قولنا على الله بالزور، أو قول الزور هكذا في رواية ابن علي عن الجرير بأو أو قول الزور، وفي رواية خالد عنه ألا وقول الزور وشهادة الزور بالواو. قال الشيخ ذكي العيد رحمه الله يحتمل أن يكون من باب خاصه بعد العام، شهادة الزور قول الزور، لأن كل شهادة زور قول زور بخلاف عكسه، من باب ذكي خاصه بعد العام، لأن كل شهادة زور قول زور بخلاف عكسه. قال النووي رحمه الله تعالى أما الزور فقال الثعلبي المفسر وأبو إسحاق وغيره أصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو عليه، فهو تمويه الباطل بما يهم أنه حق. قال رحمه الله قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. جلوسه لماذا؟ جلوسه صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا يشعر بأنه اهتم بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس، لأن الناس يتهاونون فيه كذب شهادة الزور هذه يعني بضاعته بضاعة نافقة عنده، والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبع عنه قلب المسلم. الشرك الوقوع في الشرك بعد أن أسلم الإنسان هذا صعب عليه، ما يتجاسر عليه إلا من كان مرة، والعقوق يصرف عن الطبع، كذلك أيضا عقوق الوالدين. الطبيعة السليمة نفس يعني لسجية الإنسان ما تأبى ما تقبل ذلك، والداك اللذان ربياك تربية حسنة ثم وصل إلى حد الكبر فتسيء إليهما هذه طبيعة البشر ما يقبل ذلك إلا الذي عجر، فإذا كونه لا يتهاون فيه الناس يعطيه قيمته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في الشرك وفي عقوق الوالدين ما كان ما جلس، إنما هو تكلم وهو متكئ. فلما جاء قول الزور جلس، لماذا؟ لأن قول الزور يكثر فيه التهاون بخلاف السابقين، فإن السابقين الطبيعة البشرية لا تقبلهما إلا من كان منصبغا في شهواته وكذا، أما هذا الأخير يكثر في الناس التهاون فيه، الكذب هذا ما شاء الله عندهم بسيط. قال وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة مثلا والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك، فإن مفسدته قاصرة غالبة، فما زال يكررها أي يكرر جملة شهادة الزور أو قول الزور، وحتى قلنا ليته سكت. لماذا قالوا هذا؟ إنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه، وفيما كان عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه. وهذا الحديث متفق عليه. بعيد الباب قال رحمه الله تعالى وحدثني بسند متصل على حدثني يحيى بن يحيى الحارثي بن عربي هذا قال حدثنا خالد هو ابن الحارث وهو ابن الحارثي الهجين قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أبي عن أنس رضي الله عنه. عبيد الله بن أبي بكر بن أنس هذا حفيد أنس الذي يروي عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. والحديث هذا